كانت هناك حمامة واقفة على الشجرة تفكر في حياتها وتستمتع بنعم الله، لكن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ جاءت عصفورة جناحها مكسور ووقفت بجوارها. العصفورة: ألا تعرفين ما يحدث حولك؟ الحمامة: لا، لا أعرف. العصفورة: انتبهي إلى ما يحدث حولك.